وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم عاد العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وهكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف، وأخرجه البخاري وأبو داود من حديث ابن وهب. فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه أولا. فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية، وتكون بقية السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقدمنا حج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام، وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ذكر صفة قبر هود عليه السلام في بلاد اليمن، وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي. يزعم بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد: عببت أي انتشرت فيها السحب، اثنان: فرج عنه وذهب عنه ما كان به، ثلاثة: صحيح مسلم في الاستسقاء، الترمذي في الدعوات، أربعة: صحيح البخاري في التفسير. والغيم السحاب، ولهواته جمع لها، وهي اللحمة المشرفة على الحلق، أو هي الهنات. وتابع: قصة صالح عليه الصلاة والسلام نبي ثمود، وهم قبيلة مشهورة يقال ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابن عابر بن إرم بن سام بن نوح، وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وقد مر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيانه. وكانوا بعد قوم عاد، وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك، فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله. صالح بن عبد الله بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح، فدعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا. فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم، ونالوا منه بالمقال والفعال، وهموا بقتله، وقتلوا الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة عليهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون

ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر عنهما كما قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. الظاهر أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه، ولكن لما كان هاتان الأمتان لما كانت هاتان الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه، وإن كان خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا على هذا كله في التفسير متقصيا، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. والمقاصود الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم وكيف نجى الله سبحانه وتعالى نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام ومن آمن به، وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعدوهم ومخالفتهم رسولهم عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا أنهم كانوا عربا، أعيد بلفظ آخر، وقد قدمنا أنهم كانوا كما هو اللفظ الصحيح طبعا، وقد قدمنا أنهم كانوا عربا وكانوا بعد عاد، ولم يعتبروا بما كان من أمرهم، ولهذا قال نبيهم عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي إنما جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بما كان أمرهم وتعملوا بخلاف عملهم، وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامها. فقابلوا نعمة الله سبحانه وتعالى بالشكر والعمل الصالح والعبادة له وحده لا شريك له، وإياكم ومخالفته والعدول عن طاعته، فإن عاقبة ذلك وخيمة. ولهذا وعظهم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي متراكم كثير حسن بهي ناضج، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال لهم سبحانه وتعالى أيضا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها، أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار